بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي كل داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت أحمدك نائمك الغر وأبطالك العزر ففي الغار خطاب الحمام لوفيا وحاك العنكبوت له سترا رأت عيون الكافرين فوق الأرض وكان عمار الغار وعيون صفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها المنهوز حيرا للكفر. ختم اخوة الايمان والاسلام نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة وقد اقامت الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى جوار ربنا في هذه الايام الطيبة المباركة. دائما القرآن أمامنا وإمامنا خير كل في مدينة كل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله نعيش في أحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير قبيلة القارئ الشيخ ممدوح يودا سعد القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ادعو معي المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. كل نفس

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وما صدق الله العظيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا What? خاشعين لله أولئك اصبروا وصابروا وآتوا اليتامى أموالهم ومن كان اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراه أسألك بكل من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهلنا وغمنا يا رب العالمين وأن تجعل هذه لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا إخوتنا الإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الرجعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم والبطولة الدهرية ملك الزقا بمحافظة الشرقية. وقد لكم على أحد مقدرة الصور صار من في المكان المقيم بالنخاز مركز الزقا الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الأفراش الكبرى أدارة أحمد عطية أبو الخدمة الفندقية المتميزة أدارة محمد أبو المجد بالزمروني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى سنتي عند فساد أمتي فإن له أجر 100,000 شهيد. مع كلمة الوعظ والإرشاد يلقيها إلينا فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد المنطلق. نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمه فليتفضل فضيلته مشكورا.